واترك ما يقول اباؤكم ويامر بالصلاة والصدق والعباب والصلة. كم هذه؟ 11. نعم الله. هذه الأسئلة في الواقع تدل على ذكاء الرجل، تدل على انه رجل ذكي وانه ذو استنتاج قوي، ولكن هل ذكاؤه نفعه؟ لا، فهو ذكي غير ذكي، وان شئت فقل ذكي غير عاقل، لان العقل شيء والذكاء شيء اخر. نعم لا، يقول انت الوقت بعد الصلاة ان شاء الله، الصلاة فينا ان شاء الله. يفعلون يفعلون الامر كان مثلا في وسائل الاعلام وما شابه ذلك. نعم. وقلت يا شيخ ان الطاعون ما لم يامر الناس. نعم. اليس السكوت مثلا من هذه المعصيه لابد من انكار؟ اي نعم لابد من انكار، لكن على من؟ على من يستطيع. لا، الانكار على الناس. نقول اجتنبوا هذا الاعلام، اتركوا مثلا الفتح على الراديو، المغني على التلفزيون وما اشبه ذلك. لكن ان كان مثلا قالوا لا تتكلم بهذا، اترك هذا الجانب. لا، هذا لابد ان نكن فيه، لكن لو قالوا لا تفعل ينظر على وش المصلحه. شيخ. نعم. بعض المرأة لا يجوز أبدا أن تخرج في التمثيل، إلا المرأة لا يجوز أن تخرج في التمثيل إطلاقا، إلا إذا كانت تمثل أمام نساء. لا، ما في فيه امرأة تخرج في التمثيل. ها؟ أنا. لكن يوجد الآن امرأة تخرج في التمثيل بالتلفزيون يعني. ها؟ نعم. لا، هذا لا يجوز ابدا، ولا احد يقول بذلك، لا احد يقول بذلك. امراه تخرج امام الناس بالتمثيل. على كل حال نسال الله العافيه، هذا حرام ابدا، نحن نرى ان هذا حرام ولا يجوز مشاهدته ولا يجوز فعله. طيب النساء هي الحرام، علمنا ذلك وهم يفتون ذلك يقول النساء حرام، ولكن الطامه هي يعني من ياتي الان يسمى بالمصلح الاسلامي، يعني يريد ان يفكر هذا الامر الشيطان، امر خطير جدا يعني، اصبح الان في اوساط الذين ينتهون الى الصحوه الاسلاميه. نسال الله عز وجل العافيه. مسرح اسلامي، مسرح يمثل يعني رجل يأتي ويجلس على المسرح ويقول أريد أن أنام، أريد أن أنام، أريد أن يصيح كذا، فيأتي رجل آخر والجمهور جالس يتفرج، فيأتي رجل آخر يقول أنا عندي لك دواء، يقول ما هو؟ يقول له قل أذكار النوم وكذا وكذا، ذكرها كثير يعني يعني يقول يعلم. طيب ايش فيها لو ظن يعني بينه وبينه هو عندي الناس خارج عليهم قال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقولوا كذا وكذا وكذا، ايش فيها؟ هم يظنون يعني، هم يظنون ان هذا ان تمثيل الصوره اقرب لرسوخها بالذهن، هكذا يقول. انا قلت لك المساله فيها خلاف، بعض المعاصرين يقول هذا لا يجوز، بعضهم يقول يجوز. نعم. مثل ايش؟ التمثيل يعني القصه قصه ملك وحرس وما شابه ذلك. نعم. هل تحكم عليه؟ ولا ينظر للمصلحه.